نسيت المصابيح في عزلتي وآثرت ضوءك في مهجتي أتيت وعمري بك في كتاب لعل السنا قارئ صفحتي إلهي أحبك حب العيون لضوء هذا في الدجى خطوتي إلهي أحبك حب العيون لضوء هذا في الدجى خطوتي غسلت جبيني بنور الصباح فصلت بأعلى الربا أسبح باسمك في خلوتي وتسبيحة القلب في خفتي فحقق لأرض انتصار الحياة وخذ بيميني إلى عزتي أسبح باسمك في خلوتي وتسبيحة القلب في خفقتي فحقق لأرض انتصار